وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلمه. فقد قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده: ألم ترى، يعني ألم تعلم حال أولئك الذين يجادلون في آيات الله. والمجادلة في آيات الله معناها رد كلام الله تبارك وتعالى، أو رد الحق الذي اشتملت عليه آيات الله تبارك وتعالى المقروءة والمنظورة للآيات الكونية بالباطل بغية إبطالها وإنكارها. وأكثر ما تكون المجادلة في آيات الله عز وجل المتلوة في القرآن والسنة في الوحي المعصوم، فتراه يلوي طرق النص ليوافق هواه أو يرده بحجة أو بأخرى. كل هذا من قبل المجادلة في آيات الله عز وجل بغير علم وبغير حق. ولهذا قال: أنى يصرفون عني، ألا تعدم من هذه كيف يصرفون عن الحق؟ وما ولأنهم صرفوا عن الحق يحاولون أن يصرفوا الناس عنه كمان. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من طائفة وصفها بالنفاق، قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق علي كل ساعة يجادل بالقرآن. أن هو إن كلمته كلمك وشعرت أنك فعلا أمام رجل لا علم، أمام رجل بعلم، فتراه يتكلم بالقرآن ويستحضر لك الآيات ويجمعها لك ويناقشك ويرد عليك، ولكنه يريد بكل هذا أن يصرفك عن الحق الذي معك وأن يشككك في ثواب الدين. قال الله سبحانه: الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. تهديد متى؟ متى سيعلمون؟ إذ الأغلال، يعني ستظل غشاوة على أعينهم ويظل قلبهم مطبوعا عليه نسأل السلامة والعافية، فلا يرون الحق ولا يقرون به إلا إذا نزل به الأمر الله وعاينوا العذاب يوم القيامة. إذ الأغلال في أعناق، الأغلال هي قيود توضع في أعناقهم وتجمع فيها أيديهم إلى أعناقهم لإظهار ذلهم وسوء مصيرهم والعياذ بالله. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. يسحبون بها إلى أين؟ قال: في الحميم، ثم في النار يسجرون، يعني يجمعون وتسجر به الغنم، يعني تمتلئ به والعياذ بالله تمتلئ به. ثم قيل لهم: اين ما كنتم تشركون من دون الله؟ اين الذين زعمتم انهم معكم وانهم سيحمونكم وينصرونكم؟ قالوا: ضلوا عنهم. ثم يقولون: بل وهم كاذبون في ذلك، لم نكن ندعو من قبل شيء، ما دعونا غير الله عز وجل وهم كاذبون في ذلك. قال الله: كذلك يضل الله الكاذبين. ثم يقال لهم: ذلكم يعني هذا العذاب الذي انتم فيه بما والبائن للسببيه، يعني بسبب ماذا؟ ما الذي اقحمهم في هذا العذاب وارداهم فيه؟ قال: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. بما كنتم تفرحون في الأرض، الفرح معروف، وهل الفرح مذموم؟ المذموم منه ما ذكر الله عز وجل من أنه فرح بغير الحق، فرح بغير الحق. والفرح بغير حق هو بدفع الحق من ناحية وبإيذاء أهله من ناحية أخرى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مسرورين ضاحكين. عملنا هذا كذا وأفعلتم فلان كذا وقلت له كذا لم استطاع أن يفعل كذا. يبقى إذا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ثم يقال لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين. الظالمين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ايه علاقه الكبر هنا؟ الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الكبر بطر الحق يعني دفع الحق والانكار. هم لما استكبروا عن الحق ان يقبلوه ما كنت اسمع من فلان، انا اتكلم مع فلان، انا فلان يجادلني، انا فلان يكلمني، فلان يقنعني، انا اعلم من فلان، انا افعل كذا، انا لا فلانيه لا تعلم عنها ما اعلم وهكذا. فبئس مثوى المتكبرين. يبقى انت اذا لاحظت ان في الايه قيل بما كنتم تفرحون في الارض بغير حق. وهل في فرح بحق؟ اللي غير حق عباد الفرح بالحق. ايه عندك في القران ايات تشير الى ان هناك فرحا بحق كقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله الاسلام ورحمته القران كما ثبت ذلك عن بعض سلف الصالح قيل عن ابي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى عن الشهداء فرحين بما آتاه الله من فضل، فرح بحق. في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يبقى فرح بحق. يبقى الفرح بحق هو ما كان لنصرة دين الله تبارك وتعالى او ما كان باتباع منهج الله عز وجل، هذا هو الفرح الحقيقي الذي يؤدي الى الفرحه الكبرى بالفوز بجنه عرضها السماوات والارض يوم ينادى على اهلها يا اهل الجنه خلود فلا موت. اسال الله تبارك وتعالى ان يسعدنا بطاعته في الدنيا وان يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم في الاخره وبصحبه النبي الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.